قال كذلك أيضا والسماء والسولة. السولة كيف السولة؟ السولة ليست سول القهوة، ولكن السولة شيء يعلقونه على الزوج أو يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، فهذا أيضا مكتوب لأن ما فيها سبب شرعي ولا سبب قدري للمحبة. هل نقول منها ما يسمى بالدبلة؟ الدبلة الآن من جاء تكون سبب الضرر؟ إن أحيانا ننصح بعض الناس ويقول هذه فيها اسم الزوج، ولو ألقيها قالت منه بالكتب، فهذا معناه أن فيها عقيدة مطلوبة، وأنهم يعتقدون أن ما دامت في قصة الزوج وعليها اسم الزوجة فمعنى ذلك أن العلاقة ثابتة، وكذلك بالعكس. فإذا صحبك هذه النية فلا تستمع هذا ذلك، وإذا لم تصحب هذه النية وهي بعيدة أن لا تصحبها فإنها كما قال الألباني من ذات التكبر بالنصارى، يقول هذا أول ما أخذ عن النصارى، وعلى هذا سيكون من ذات التكبر بها. وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها مفهوم ثالث وهو تحريم الذهب على الرجل، تحريم الذهب على الرجل. قال شرك، وهل هي شرك اكبر او اصغر؟ بحسب ما يريد الانسان منه، فان كان اتخذها سببا لاعتقاد ان المسبب هو الله فهو شرك اكبر، ما اتخذها. وإن كان اتخذها لأنها تفعل بنفسها فهو شرك أكبر. والله أن يعيننا من الشرك كله.